إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء، أي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. قال: والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. والإيمان به والتصديق به، أي من جملة أصول أهل السنة والجماعة التي من خالف أصلا منها لم يكن من أهلها. الإيمان بالميزان يوم القيامة، فالله عز وجل يضع الموازين يوم القيامة وينصبها ليقضي بين العباد، وهذا من تمام عدله سبحانه وتعالى، فإنه قادر على أن يقضي بين العباد على مقتضى علمه فيهم. لكن من تمام عدله وتمام إقامة الحجة على خلقه أن ينصب لهم الموازين يوم القيامة حتى يرى كل مخلوق ما كان له من الأعمال وما كان منه من الحسنات والسيئات، فإذا رأى ذلك أمام عينيه أيقن أن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، وأن هذا الذي أمامه هو ما قدمت يداه، فإن أحسن فلنفسه وإن أساء فعليها. فمن جملة إيمان أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالميزان يوم القيامة. وفي هذا أخبار كثيرة متواترة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأصل مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والقسط هو العدل، أي من أجل إقامة العدل يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله عز وجل في هذه الآية يبين أن ميزانا ينصب يوم القيامة، بل ظاهر الآية أنها موازين وليست ميزانا واحدة، فتنصب هذه الموازين يوم القيامة من أجل إقامة العدل والقسط، ويوزن فيها كل شيء حتى إن كان هذا الشيء مثقال حبة من خردل لا يوصف ولا يستطيع المرء يعني أن يقدر قدره من صغره، ومع ذلك يوزن في الميزان من تمام عدله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فوصف الموازين بأنها تثقل وأنها تخف. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمنها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثقيلتان في الميزان، فهو ميزان حقيقي توزن فيه الأعمال. وكذلك ما جاء في الحديث الشهير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص أو سيخلص رجلا من أمتي، أي يخرج رجلا من هذه الأمة على رؤوس الخلائق، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. هذا الرجل اقترف ذنوبا ملأت 99 سجلا، وطول كل سجل مد البصر، يعني أبعد ما أنت راء. ثم يقول الله تبارك وتعالى لهذا العبد المسرف على نفسه: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أن هذا العبد كان معه أصل التوحيد ولم يأتي بناقض من نواقض التوحيد، لكنه أسرف على نفسه في الذنوب حتى بلغ هذا المبلغ. فيخرج له هذه البطاقة، وهذا يدل على قيمة التوحيد وأهمية التوحيد في ميزان العبد وفي حياة العبد في الدنيا والآخرة، وأن هذه الكلمة إن أخلص العبد في قولها واعتقادها لابد أن تنفعه يوما من الدهر، قرب هذا اليوم أم بعد. يعني حتى هذا العبد لو ألقي في النار لابد أن يخرج يوما ما من النار، كما في أحاديث الشفاعة، فهو إما أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه ابتداء يسترها عليه في الآخرة كما سترها عليه في الدنيا، وإما أن يعذبه بقدر ذنبه فيستوفي الله تبارك وتعالى منه الحق كاملا، حتى إذا خلص وهذب ونقي أخرج من النار وطرح على نهر من أنهار الجنة وأدخل الجنة، وإما أن يخرج من الجنة بشفاعة الخلق، بشفاعة الأنبياء أو بشفاعة الملائكة أو الصالحين، أو أن يخرج برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. هذا بسبب هذه الكلمة التي نطق بها يوما ما. وأما المشرك فإنه لا ينفعه ما صنع من الأعمال، وإن صنع من الأعمال أمثال الجبال. ولذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها نبينا صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وعبد الله بن جدعان هذا مات في الجاهلية وكان معروفا بالكرم، حتى إنهم ذكروا في سيرته وفي حاله أنه كان يطري الضيف ويصل الرحم ويعين على نوائب الدهر ويحمل الكل، ذكروا بعض الصفات التي ذكرتها خديجة رضي الله عنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال لها لما جاءه جبريل: لقد خشيت على نفسي. فذكروا بعض هذه الصفات لعبد الله بن جدعان، لكنه مات مشركا عابدا للأصنام، وكان جوادا كريما كحاتم الطائي. فعائشة رضي الله عنها أرادت أن تعرف أين هو لما مات، هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار؟ فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن عبد الله بن جدعان كان يصنع كذا وكذا وكذا وكذا، وأخذت تعدد من كريم أخلاقه ومن معروفه، هل نفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ثم علل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يكن موحدا صارفا العبادة لله سبحانه وتعالى، بل كان يعبد الله ويعبد الأصنام. فلما قدم على الله تبارك وتعالى بهذه الأعمال الطيبة من صلة الرحم والجود وغير ذلك، جعلها الله تبارك وتعالى هباء منثورا. وهذا صاحب البطاقة يأتي يوم القيامة ومعه ذنوب عظيمة ملأت السجلات، ومع ذلك ماذا صنعت هذه البطاقة التي فيها كلمة التوحيد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول الله تبارك وتعالى للعبد احضر وزنك، أي قف عند الميزان وانظر ماذا سيكون. فيقول هذا العبد يا رب ما هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ قال الله تبارك وتعالى إنك لا تظلم، يعني حتى ولو كانت بطاقة يسيرة لابد أن تستوفي حقك. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، طاشت وطارت السجلات، والذي ثقل هو البطاقة بما فيها من هذه الكلمة العظيمة التي قامت في قلب هذا الرجل يوما ما، كلمة كان لها وزنها في قلب هذا الرجل، لكن أحيانا كانت تغلبه نفسه فيقع في الذنوب والمعاصي، يطيع شيطانه يقع في الذنوب والمعاصي، لكن ما جاء بناقض من نواقض الإسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثقل مع اسم الله شيء، لا يثقل مع اسم الله شيء. الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كفتين، ذكر أن السجلات توضع في كفة وأن البطاقة توضع في كفة. ومن هنا قال أهل السنة والجماعة، وعلى هذا إجماع منقول، إن الميزان الذي يكون يوم القيامة ميزان حقيقي له كفتان ولسان، عارف اللسان اللي بيكون في وسط الميزان، وكفتان، هو ميزان حقيقي له كفتان ولسان، توزن في هذا الميزان الأعمال، وتوزن فيه الصحف، ويوزن فيه صاحب العمل، لأن الأخبار وردت بذلك، الأخبار منها ما ورد بأن الذي يوزن هو العمل، ومنها ما ورد بأن الذي يوزن هو العامل نفسه، يوضع الإنسان في كفة الميزان، ومنها ما ورد بأن الذي يوزن هو الصحف التي فيها الأعمال. فمن ذلك ما جاء في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن السجلات توضع في كفة، فظاهر هذا الحديث أن الذي يوزن هو السجلات، الصحائف التي تكون فيها الأعمال، وفي أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إنه ليأتي الرجل العظيم الثمين يوم القيامة، يعني من أهل النار، لا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالذي يوزن هو صاحب العمل، صاحب الإيه؟ العمل. ومنه كذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الآراك، وكان دقيق الساقين رضي الله عنه، كان نحيفا دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون. قالوا يا نبي الله من دقة ساقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. هذا يدل على أن الذي يوزن هو صاحب العمل. ومما يدل على أن الذي يوزن هو الأعمال ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض إلى آخر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحمد لله، هذا هو العمل، تملأ الميزان. وكذلك حديث: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده. فهذا يدل كذلك على أن العمل هو الذي يوزن. ومن هنا كان لأهل العلم من أهل السنة والجماعة كلام في هذه المسألة: هل الذي يوزن هو العمل أم العامل أم السجلات؟ فمنهم من رجح العمل، لأن هذا هو الأصل لمعرفة الحسنات من السيئات، ومنهم من رجح العامل، ومنهم من رجح السجلات. والصحيح في ذلك كما يقول شيخ العثيمين وغيره أن كلا بحسبه، لأن النصوص الواضحة الصريحة قد جاءت بهذه الأمور الثلاثة، فلا نستطيع أن نرجح واحدا على الآخر، لكن نقول من الناس من يوزن هو نفسه يوزن في الميزان، ومنهم من يوزن عمله، ومنهم من توزن سجلاته. فهذا يكون جمعا بين هذه الأدلة. لكن أن نرجح واحدا على الآخر فليس هناك ما يرجح، خاصة أن الأدلة كما قلنا صحيحة، بل هي في أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الميزان. خالف في ذلك بعض المعتزلة وليس كل المعتزلة، يعني الأشعرية يثبتون الميزان، الماتريدية يثبتون الميزان، فأكثر الفرق التي تخالف أهل السنة في أصولها يثبتون الميزان على حقيقته، إلا بعض المعتزلة فإنهم ينكرون الميزان ويقولون النصوص التي جاءت في إثبات الميزان إنما هي من قبيل المجاز وليست من قبيل الحقيقة، والمراد العدل. المراد الإيه؟ فإذا ذكر الميزان في النصوص فالمراد بذلك عدل الله تبارك وتعالى. لكن أن يكون هناك ميزان في أرض المحشر كميزان الدنيا له، أي في معناه له لسان وكفتان وتوضع الأعمال في الميزان أو يوضع كذا، هذا لا يكون. وتعليلهم في ذلك عليل، تعليلهم في ذلك أن إثبات الميزان يوهم إثبات النقص لله سبحانه وتعالى، لأنه يوهم أن الله يحتاج إلى مخلوق إلى ميزان لمعرفة حال العبد هل هو من أهل النار أم من أهل الجنة، لأن الميزان توضع فيه الأعمال، ولن يقضى للعبد بجنة أو نار إلا على مقتضى ما في الكفتين. فهذا يوهم أن الله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يحكم لعبد بجنة أو نار إلا بهذا الميزان، والله منزه عن الحاجة والنقص. ثم إنهم كذلك عللوا هذا الأمر بأنه لا يمكن أن تنقلب الأعراض إلى أعياد. يعني الأعراض؟ يعني الأعمال، الأعمال صفات، يعني سبحان الله وبحمد، سبحان الله العظيم كلمة ليست محسوسة، فليس من الممكن أن تنقلب هذه الأعراض، هذه الصفات إلى أعيان توضع في الميزان، فهذا لا يكون. ومن هنا قالوا إن المقصود بالميزان هو العدل، وهذا التعليل عليل لأمور. أما الأمر الأول وهو الأساس في ذلك أن النص قد جاء على صور مختلفة تمنع حمل الميزان على العدل. يعني سلمنا، لو سلمنا أن الميزان قد يأتي في لغة العرب والمراد به العدل، لكن تنوع النصوص يدل على الحقيقة لا المجاز، والنصوص متنوعة في ذلك. يعني لو نظرنا في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ بالقرآن، في مثل قول الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، هل الله أكثر من عدل أم هو عدل من واحد؟ فماذا تصنعون في هذا الجمع؟ فلو كان المقصود عدل الله تبارك وتعالى قال ونضع الميزان القسط. ثانيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. تملأ الميزان أي تملأ العدل، هذا لا يقبل في لغة العرب. طيب، قال الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. طب إذا فسرتم الميزان بالعدل، فما فائدة ذكر كلمة القسط التي هي بمعنى العدل بعد الميزان؟ فما نضع الموازين إلا من أجل إقامة العدل، إلا من أجل إقامة العدل. ثم إن تعليلهم بأن الله يكون محتاجا لهذا الميزان لو أثبتنا وهذا فيه نقص، نقول إنما جعل الله تبارك وتعالى الميزان من أجل إقامة الحجة على العبد، لئلا يكون على للناس على الله حجة يوم القيامة، من أجل قطع الأعذار، لأن من الناس من ينكر في الدنيا كما كان ينكر في الآخرة، وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قضى الله فيهم على ما عنده من العلم لربما أنكر، كما جاء في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقول يا رب ظلمك، ظلمني كتبتك، ظلمني حفظتك، فيقول الله تبارك وتعالى فبما ترضى، يقول لا أرضى إلا بشاهد من نفسي، فيختم الله تبارك وتعالى على فيه، ثم يأمر أعضاءه فتنطق، فتقول يده فعلت كذا يوم كذا، وتقول رجله فعلت كذا يوم كذا، وتنطق أعضاؤه، كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. فإذا أطلق الله تبارك وتعالى لسانه مرة أخرى يقول تبا لكن فعن كن كنت أناضل، فحتى لا ينكر العبد يوم القيامة كان من تمام إقامة الحجة على العبد أن جعل الله تبارك وتعالى الميزان على هذه الصفة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أصول أهل السنة التي من خالف أصلا منها لم يكن من أهلها الإيمان بالميزان يوم القيامة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بذلك ونصدق به. نؤمن بالمعنى ونكل الكيف إلى الله تبارك وتعالى، ونعرض عمن رد ذلك، نعرض عنه لأنه رد صريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في ظاهر القرآن، وقال وكذلك وترك مجادلته، وترك مجادلته. ثم قال رحمه الله بعد ذلك وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به، أي من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون أن الله يتكلم يوم القيامة كما كلم أنبياءه ورسله في هذه الدنيا بالوحي الذي نزل عليهم، ليس بينهم وبينه ترجمان، يعني لن يكون هناك من يترجم كلام الرب للمخلوق أو كلام المخلوق للرب تبارك وتعالى. فإن كان الكلام يوم القيامة بلغة واحدة فالكل سيعي ويعلم ما يقول الله تبارك وتعالى، وإن كان الكلام بلغاتهم فالله تبارك وتعالى يخاطبهم بلسانهم بلغاتهم، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وأمور الآخرة كما بينا تخالف أمور الدنيا، نثبت المعنى، أما الكيفية فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فنؤمن بذلك ونصدق به على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث، وهو حديث عظيم، قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون فيكم ملائكة، هذه قلنا تسمى بلغة أكلوني البراغيث، لأن الأصل يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. وهذا يدل على فضل صلاة الفجر والعصر في جماعة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر حديث رؤية الله في الآخرة، قال: إنكم سترون ربكم، في الحديث قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الصلاة في جماعة، صلاة الصبح وصلاة العصر في جماعة، من الأعمال التي تكون سببا في رؤية الله في الآخرة. وإلا فلماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الصلاتين وعلل قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا؟ لماذا ذكر هاتين الصلاتين عقب ذكره رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة؟ هذا في دليل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين في المسجد حيث ينادى بهن، حيث تحصي الملائكة الذين يتعاقبون فينا المصلين لهاتين الصلاتين، ويصعدون بأسمائهم إلى الله تبارك وتعالى، ويقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم، تحصي أسماء هؤلاء المصلين. فإذا حفظت على هاتين الصلاتين كلما صعد الملائكة إلى ربهم وسألهم وهو أعلم ذكروا اسمك، فهذا فيه منقبة عظيمة وفضل عظيم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. وهذا يسمى فقه الاحتراز، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترز في كلامه، لأنه لو قال فيسألهم وأكمل ربما توهم المتوهم أن الله يسألهم لغياب ذلك عنه، لكن قال فيسألهم وهو أعلم به، ليبين أن السؤال ليس عن نقص علم. يسألهم الله تبارك وتعالى: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. الشاهد أن الله تبارك وتعالى يقول: كيف تركتم، يتكلم سبحانه وتعالى. وكذلك في حديث النزول يقول الله تبارك وتعالى في كل ليلة: من يدعوني فأستجيب له. من يدعوني، لو أثبتنا الواو فها هنا من الاستفهام، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وفي رواية: من يدعوني أستجب له. فمنها هنا شرطية. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى يقول، أي يتكلم بصوت وحرف سبحانه وتعالى. وأصرح حديث في أن الله يتكلم بصوت وحرف ما جاء في حديث جابر الذي ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه وهو أعلم الخلق بربه تبارك وتعالى، يقول فيناديهم بصوت، فالذي ينادي هو ربنا تبارك وتعالى، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. الحال واحد عند ربنا تبارك وتعالى، فيقول يا آدم أخرج بعث النار الحديث، وكذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وفيه الحث على قراءة القرآن، فقال لا أقول ألف لام ميم حرف، فمعنى ذلك أن القرآن الذي هو كلام الله مكون من حروف، فالله يتكلم بحرف ويتكلم بصوت سبحانه وتعالى. لكن أهل البدع لم يرضوا بذلك، فقالت المعتزلة صراحة، وكانوا أشجع في الباطل من الأشعرية، فصرحوا بمذهبهم وقالوا إن الله لا يتكلم لا بصوت ولا بحرف، بل لا يتكلم، لأنهم ينفون صفات الباري سبحانه وتعالى، يثبتون أسماء مجردة، يعني سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ليس له سمع ولا بصر ولا كلام، لا يثبتون صفات الباري. فقالوا إن الله لا يتكلم، والقرآن مخلوق ليس كلام الله، وإنما إضافته إليه من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. والأشعرية قالوا هو يتكلم، لكنه لا يتكلم لا بصوت ولا حرف، يتكلم كلاما نفسيا، كلام يجري في النفس. طيب كيف انتقل هذا الكلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول عن طريق الإدراك، أدركه جبريل، إلهام، ألهمه الله جبريل، وجبريل بلغه إلى محمد، فالكلام كلام جبريل على هذه الصورة، الذي تكلم بالقرآن جبريل وليس الله سبحانه وتعالى. ولذلك صرحوا وقالوا الموجود في المصحف عبارة عن كلام الله، ليس هو كلام الله، إنما هو عبارة عن كلام الله الموجود في نفسه سبحانه وتعالى. كل هذه مذاهب باطلة، والذي تثبته النصوص أن الله يتكلم بصوت وحرف سبحانه وتعالى. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبينه ترجمان، يقال ترجمان وترجمان، كلاهما صحيح، يعني المترجم يقال عنه ترجمان وترجمان، وهو المعبر عن لسان بلسان، اللي هو بيترجم الكلام. فأهل السنة كذلك يثبتون كلام الله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به. ولذلك قال الإمام أبو نصر السجزي في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت، وهو من علماء القرن الخامس الهجري، قال اعلموا أرشدنا الله وإياكم أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان، أي من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب. من ابن كلاب؟ ابن كلاب شيخ الأشعري، ابن كلاب شيخ أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري لما ترك الاعتزال وأخذ يرد عليهم فتن بطريقة ابن كلاب. طب لماذا سمي ابن كلاب؟ هو اسم محمد بن سعيد. طيب لماذا سمي بابن كلاب؟ ها؟ لأنه كان إذا ناظر الخصم يجره إليه كما يجر الكلاب، كان بارعا في المناظرة، ففتن به أبو الحسن الأشعري، وكانت بضاعته مزجاة في أثار السلف، فظن أن طريقته هي طريقة السلف وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، فأخذ مذهبه كله وجعله المذهب الأشعري، جعله المذهب الأشعري. فطبعا لشهرة أبي الحسن الأشعري صار أصل المذهب لابن كلاب، لكن المسمى لمن؟ لأبي الحسن الأشعري، التسمية والاسم لأبي الحسن الأشعري. فالإمام ابن نصر السجزي يقول لم يكن هناك خلاف بين الناس منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظهور ابن كلاب. ابن كلاب كان بيرد على المعتزلة، فأخذ أبو الحسن طريقته، والقلانسي والصالحي والأشعري وأقرانهم الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة وهم معهم. ودي نقطة خطيرة جدا، بعض الناس بيتظاهر أنه يرد على أهل البدع، وطريقته طريقة أهل البدع، لأنه أحيانا هو يرد ينفر النصوص، لكن إذا جاءت هذه النصوص تعارض مذهبه أولها وردها. فطريقته كذلك طريقة أهل البدع. فقال بل أخس حالا منهم في الباطن، في أن الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا ذا تأليف واتساق وإن اختلفت به اللغات. هذا الذي كان عليه سلف الأمة، فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفا وصوتا، يعني حتى المعروف في العقول إن لا يوجد كلام إلا بحرف وصوت. قال فلما نبغ ابن كلاب وأضربه وحاولوا الرد على المعتزلة من طريق مجرد العقل وهم لا يخبرون أو لا يخبرون أصول السنة، ليس عندهم خبر بأصول السنة بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ما كان عليه السلف، ولا يحتجون بالأخبار الواردة في ذلك زعما منهم أنها أخبار أحد، فالمبتدعة جميعا يردون النصوص الواردة في صفات الباري سبحانه وتعالى وفي العقيدة، وزعمهم في ذلك أنها أخبار آحاد، يعني لم تصل إلى حد التواتر، مع أن هذا خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من أشهر الأحاديث حديث معاذ بن جبل وهو في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، في رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فأعلم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. الحديث طيب، أول أمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يبلغه وأن يدعو إليه هو عقيدة، صحيح؟ طب كم واحد النبي صلى الله عليه وسلم بعثوا مع معاذ حتى يصل إلى مبلغ التواتر؟ فيش، هو أرسل معاذا وحده، صحيح؟ ثم أرسل بعد ذلك أبا موسى الأشعري، يعني مازال الأمر من قبيل الأحاد. طب المفروض أهل الكتاب كانوا قالوا لمعاذ لن نقبل منك، روح أجيش معاك عشان نقبل، لأن أخبار العقيدة لا تقبل إلا بالتواتر، ومع ذلك ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدا فقط، فهذا لا يقبل منهم. تجد الواحد من هؤلاء عندما يقرر أفعال الصلاة، طب أنت بتقرر أفعال الصلاة وتجد في مدونات الفقه في كتب هؤلاء ومنهم الأشعار في عقيدته، يعني في الأزهر بيكتب كتاب في فقه الصلاة وهو أشعار في العقيدة، يأتي في فقه الصلاة بعدما تخلص التحيات بتقول إيه الدعاء هو؟ طب اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، تبدي عقيدة ومع ذلك أنت تقررها بأخبار أحاد، خبر أحاد تعلمه للناس وتقبله، فتجد عندهم التناقض في ذلك. فهم لا يحتجون بالأخبار الواردة في ذلك زعما منهم أنها أخبار أحاد وهي لا توجب علما. قال وألزمتهم المعتزلة أن الاتفاق حاصل على أن الكلام حرف وصوت، يعني إما أن تثبتوا الكلام صراحة وتقولوا بحرف وصوت فتكونوا من الممثلة ومن الضلال، وشبهتم الله بخلق. المعتزلة عندهم جرأة في الباطل يردون على الأشعرية، وإما أن تنفوا الكلام من أصله، لا يتكلم لا بصوت ولا بحرف ولا بالكلام النفسي، يعني لتكن عندكم الشجاعة في الباطل كما هي عند هؤلاء، لأنكم لو أثبتتم الكلام لابد أن تثبتوا الصوت والإيه والحرف. طب ليه الأشعرية لم يثبتوا الصوت والحرف؟ ها، اللي يعرف ليه جائزة. لماذا لم يثبت الأشعرية الصوت والحرف في كلام الله؟ وقال هو كلام نفسي فقط. تفضل يا سيدي. لا لا، في أصل احنا ذكرناه قبل ذلك، هو عمدتهم في رد كل الصفات. يا شيخ محمود، أيوة، عندهم أصل، لا عندهم أصل سائر أهل البدع الذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى، نفوا هذه الصفات على أساس أصل باطل عندهم. الأصل ده هو اللي استخدموه في إثبات حدوث العالم، وأن العالم مش قديم. إيه الدليل على حدوث العالم؟ يعني تركوا الآيات اللي في القرآن، وتركوا الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتركوا ما هو مركوز في الفطر، ونظروا في كلام أهل اليونان وفي كلام الصابئة والمشركين وفي مناظرة الجهم بن صفوان للسمنية، إن هو استدل على حدوث العالم. وهلا استدل على حدوث العالم إيه؟ إن هو لا يخلو من الأعراض. يعني إيه لا يخلو من الأعراض؟ يعني في العالم ده في أمور بتذهب وتجيء وتتغير، ليست ثابتة، وهذا التغير دليل على الحدوث. التغير والتجدد دليل على الحدوث، ولا بد له من محدث. زي إيه؟ إحنا الوقت ليل ولا نهار؟ طب كمان 10 ساعات ولا حاجة وبعدها ليل. طب الجو الآن برد، طب النهار حر، طب في الصيف، طب في الشتاء، طيب الألوان بتتغير. طب أنا الآن أجلس على هذا الكرسي، بعد ساعة سأقوم في تحرك، في حركة وسكون، صحيح؟ طيب التغيرات دي دليل على إني حادث، دليل على الحدوث. وطالما أن أنا لا أخلو من الحوادث، فهذا دليل على حدوث. تغير الصفات دليل على الحدوث. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وحرف، يتكلم بإيه؟ بصوت وحرف، ويخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم بصوت وحرف، وقبله يخاطب عيسى ويخاطب موسى، وكلامه لعيسى غير كلامه لموسى غير كلامه لمحمد، فالكلام لمحمد لم يكن موجودا قبل ذلك، فده في حدوث وتغير. طب لو أثبتنا الكلام على الصفة دي، إذن جعلنا الله محلا للحوادث، فشابه المخلوقين، لأن القاعدة عندنا ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ومخلوق. فنفوا كل صفات الباري سبحانه وتعالى، لأننا لو أثبتناها لشبهناه بالمخلوق وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا ده أصل باطل. ليه؟ لمفارقة ذات الباري وصفات الباري لذات وصفات المخلوقين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت صفات الباري ولم يتكلم في هذا الأصل الباطل الذي ذكروه، وقرأ الصحابة القرآن وسمعه من بعدهم منهم، ونقلوا لنا معانيه، ومجاهد كان بيسأل ابن مسعود عن كل آية في القرآن، عرض عليه القرآن مرتين ومنها آيات الصفات، ولم يتعرضوا لمثل هذه الأمور. فكلامهم باطل وأصلهم باطل، وهو أصل غريب عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشهد لذلك لا عقل ولا نقل. نعم، الإيه؟ نعم، ما احنا ذكرنا قبل ذلك ان اساس هذه الافكار، ماشي، اساس هذه الافكار اكثر من امر. الامر الاول الاختلاط باهل الديانات الاخرى، لان طبعا الفتوحات لما حدثت وتوسعت دولة الاسلام فتحوا بلاد كانت تعتقد اليهودية، النصرانية، المجوسية، دول عندهم معتقدات، فالناس لما اختلطت بهذه الديانات تأثروا بهم، ده شيء. الشيء الثاني حركة الترجمة التي تمت في الدولة العباسية لما ترجموا كتب أهل اليونان. الكتب دي كانت موضوعة في مكان وقد أغلق هذا المكان عليها لخشية ملك النصارى على النصارى من هذه الكتب. فلما أرسل إليه خالد البرمكي يريد هذه الكتب فرجت، واستشار وزراءه فقالوا نعطي هذه الكتب فنسلم نحن ماشي وهم يبتلون بها. وراحوا بعتين الكتب لخالد البرمكي وأنشأ المأمون دار الحكمة وجعل من يقوم بالترجمة وأغدق عليهم بالأموال، ومعظمهم كانوا من النصارى كحنين بن إسحاق أو إسحاق بن حنين. فترجمت هذه الكتب وأخذوا أصولها، وثم كانوا يعني ليس عندهم علم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف الأمة، وما زالت الأمة تعاني من هذا الشر العظيم الذي فتح على المسلمين وديارهم. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.